بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح من هو خير فيه أحسن القصص، فيه خير الأمثال، فيه ما فيه إلا الصدق، تنزيل من حكيم حميد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وإنما هو اختلاف You are the حياتنا محو البركه ضياع البركه. الاخرى لم تنفع به عند كثير من الناس المال كذلك لا يسد الحاجات عند اكثر الناس، لا يرى بركه في والده ولا في عمره. مضت هذه السنوات تمر السنون وما استفاد شيئا من عمره، ظهر المشيت في وجهه وراسه، لكنه ما اعترف وما اعترف ضياع البركه. وهذه البركه لا تنال الا بملازمه القران. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال بسبب اشتغال بذكر الله تعالى. اما عن الاعراض فاننا لا نرى الا محض البركه من حياتنا في كل شيء. ورابع هذه الاثار والعياذ بالله ان نرى بأس المسلمين بينهم شديد. التطاول على العلماء الربانيين من سمات هذا and now يدل على صلاح حالها في الغالب. أولم ترهم يتعلم القرآن؟ طيب، فإذا كنا في عكس الاتجاه وتركنا تعلم القرآن فلن يثنى علينا خيرا ولن يرضى عنا الله ولن نكون من المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو What? فأقوام ولا